ليت إلا عذابك وانتظار الحب تيه روح عن الله حسابك قلبي لا تحلم تجيه انتهى حب ابتدابك وش باقي تحتري ضحك اللي مات ونسيته خلاص أي شيء.